الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: ويصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة، كما يصح بالبدن، بل أولى، لأن المقصود هنا المال. ويبرأ الضامن بردها للمضمون له، ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها، كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين. هنالك عين مغصوبة، إنسان غصب كتابا معينا أو مسجلة مثلا، أو استعار هذا الكتاب أو هذه المسجلة. قال الشيخ: يصح ضمان رد كل عين مما هي في يده. عندما طولب بهذا الكتاب أو بهذه المسجلة مغصوبة كانت أو مستعارة، فإنه لو قيل أنا ضامن لها، هي تحت يده وفوق ذلك ضمنها، فهل يلزمه أن يردها أو هل يصح ذلك الضمان؟ بالنسبة للرد، يجب على كل إنسان غصب عينا أن يردها إلى صاحبها، أو استعار شيئا أن يرده إلى صاحبه. نعم. أما إذا فعل شيئا آخر وهو أن يضمن أن يرد هذه العين، العين شيء وردها شيء آخر، أن يرد هذه العين ممن هي في يده. نعم. وشبه لنا الشيخ مثل العين المغصوبة أو العين المستعارة. إذا قلنا إن الضمان بالبدن يصح، من باب أولى الضمان بالعين يصح. مثلا لو قال إنسان: أنا أضمن لك فلان، فجاء به ثم سلمه إلى هذا الإنسان، واحد لك عليه دين، قال: أنا أضمن بدنه، ثم جاءك ببدنه، أنت لا تعرف مكانه ولا تستطيع أن تلاحقه، فذهب إليه وأحضره رغما عنه حتى حضر به إلى دكانك أو إلى محلك وسلمك إياه، هذا ضمان للبدن وليس ضمان للمال. نعم. كما يصح بالبدن بل أولى، لأن المقصود هنا المال. ويبرأ الضامن بردها للمضمون له. أنا ضمنت لك أن أرد لك عينا، فإذا رددت لك هذه العين فأصبح بريئا من جهتك، لأنني أديت ما ضمنت لك. ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها، كما لو مات المكفول ببدنه. أنا كفلت أن أرد لك شيئا قد استعير منك أو قد غصب منك، أنا ما ضمنت لك القيمة، ضمنت لك الرد، فإذا تلف فكيف أرد لك ذلك الأمر؟ كما لو ضمنت لك بدن إنسان فذهبت لأحضره إليك فوجدته ميتا، فهل آتي به؟ انتهى مسألة، انتهت مسألة الضم. كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين. ولو قال مسألة أخرى: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى 10، حدثت خصومة بين بائع ومشتري، وهذا المشتري كان قد اشترى وانتهى وهنالك حساب بينه وبين ذلك البائع، ثم جاء بإنسان ليصلح بينهما أو ليصلح بينهما، فماذا قال هذا الإنسان؟ ضمنت لك ما على هذا الزبون الذي تطالبه من واحد إلى عشرة. لكن سننتبه نحن كيف تكون مما لك على زيد من درهم إلى عشرة، هل يصح ذلك؟ يعني لو كان حسابه واحد اثنين ثلاثة كذا يصح هذا الضمان. فإذا الشيء الذي سحبه الزبون معروف، الدين معروف، لكنه قال ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة، صح وكان ضامنا إلى التسعة فقط. لماذا؟ من الواحد إذا قلنا أنا خرجت من دمشق إلى حمص، ننتبه للغة العربية، من دمشق، ألم أكن في دمشق أنا أصلا أم خارج دمشق؟ أنا كنت في دمشق، معنى ذلك دمشق داخل في المسير، صحيح؟ إلى حمص، عند حدود حمص انتهيت أنا، هل دخلت حمص؟ السؤال هنا في قاعدة في اللغة العربية، هل الغاية تدخل في المغية أم لا تدخل؟ أنا أقول إلى عشرة، وصلت إلى العشرة، لكن العشرة داخل أم لا؟ العشرة ليست داخلة، لذلك قال لو ضمنت مما لك علي، مما لك على زيد من درهم، يعني ابتداء إلى العشرة، إلى العشرة، فالعشرة ليست داخلة، يضمن التسعة فقط. قال الشيخ إدخالا للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام، والذين قالوا إن الغاية تدخل في المغية قالوا تلزم إلى العشرة، نعم، وقيل عشرة إدخالا للطرفين في الالتزام، ألم تقل أنت من عشرة إلى كذا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بغسل اليدين إلى المرفقين، فالمرفقين في الواقع غير داخلين، لكنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فنفعل ذلك حتى ننتهي من حد اليد. فإن قيل، يأتي الآن الترجيح، هل العشرة داخلة أم العشرة غير داخلة؟ قال رأينا أن الإمام النووي قال في باب الطلاق وليس في باب الضمان، من لو قال لزوجته، رجل متزوج أراد أن يطلق زوجته فقال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، من واحدة دخلت الواحدة والثانية، فهل الثالثة داخلة أم لا؟ الإمام النووي في باب الطلاق قال هنالك فرق كبير ما بين الضمان وما بين الطلاق، فالضمان ليس عدده محدودا، صحيح ممكن بل يصحاب دين لملايين ما بتوقف عند العشرة، لكن الطلاق هو عبارة عن ثلاث طلقات، لذلك عندما قال من الواحد إلى الثلاث عنا بذلك كل الطلاق، فلذلك أوقع عليه ثلاث طلقات. لذلك قال فإن قيل رجح النووي في باب الطلاق أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ماذا رجح؟ رجح وقوع وقياسه هنا إذا قسنا على المسألة ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة، تدخل العشرة أم لا؟ إذا قسنا هذه المسألة على مسألة الطلاق، إذا كانت الطلقة الثالثة تدخل في هذا الكلام فالعشرة تدخل أيضا في هذا الكلام. إخواني، قبل يعني الواحد قبل أن يفكر في هذه المسائل، هذه المسائل تعتمد على الفهم بين المتخاطبين، وإذا كان الفهم ربما يكون في لغة عامية، ماذا يفهم هذا الكلام في اللغة العامية؟ فإننا نفسر ذلك في لغة أخرى، في لغة غير العربية، ماذا يفسر أصحاب هذه اللغة هذا المعنى؟ ما يفسرونه يقع على ذلك. لكننا نضع الآن قواعد، هذه القواعد البداية هل هي داخلة؟ والنهاية هل هي داخلة؟ هل الإقرار بينهما أم البداية داخلة والنهاية غير داخلة، أم فقط يعني إذا أدخلنا البداية من الواحد والنهاية لزم العشرة، وإذا أدخلنا البداية ولم ندخل النهاية لزم التسعة، وإذا أدخلنا ما بينهما فقط من كذا إلى كذا، من واحد قال له من الواحد إلى العشرة، تركنا الواحد وفي العشرة كم بقي؟ ثمانية. أجيب بأن الطلاق محصور في عدد، فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين. ولو ضمن ما بين درهم وعشرة، ضمنت لك مما لك على زيد ما بين درهم وعشرة، شو هذي بين الواحد والعشرة؟ واحد قال له ما بين هالعمود لهذاك العمود، عد اللي كم عمود بيطلعوا، يطلعوا ثمانية، ولا يعني يضمن العشرة، لأنه قال ما بينهما ولم يقول من كذا إلى كذا. كما أن الإقرار، كما في الإقرار، وشرط في الصيغة للضمان والكفالة الآتية لفظ يشعر. لو واحد عمل له هيك قال له والله فهمت أنا أنه أنت ضمنت، قال له لا أنا عبلك شلونك الحمد لله مبسوط، في فرق بين التنتين صحيح؟ يعني واحد عم يشكر الله وتاني عم يقول أنا فهمت عليك أنه أنا والله غمستني، أنه لا، لابد من لفظ، لأنه أحيانا ألا مثل واحد إذا ما عم يسمع ورايح لعند طبيب، يعني أحيانا يعني عم يزوره واحد فعم يسأله لو كان ما عم يسمع قال له رحت مين شافك؟ هذاك كنت طالع خلاله شافني عزرائيل، بقول له منيح منيح خليك عليه، في فرق كبير يعني ما شافني الطبيب، هذاك على الأصل أنه بيسمع الجواب أنه من رآك؟ رآك الطبيب الفلاني. يختلف، تختلف أحيانا المسائل، ولذلك لابد من فهم ما بين المتخاطبين. فهنا الضمان يحتاج إلى لفظ، أنه يشر لي غمزني قال لي، هذا كله لا يكفي، ولابد من لفظ يشعر بالالتزام، كضمنت دينك الذي على فلان، أو تكفلت ببدنه. ضمنت دينك، هذا الدين استقر في ذمته، بعد أن استقر معروف صار هذا الدين مئة، أنا ضمنت هذا الدين الذي على فلان، أو ما ضمنت الدين، أنا لا أستطيع وليس معي مال أن أضمن هذا الدين، ولكنني عندي من الجاه أن أستطيع أن آتي بك ببدن ذلك الإنسان مهما ذهب. نعم. أو تكفلت ببدنه، ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما. واحد ما في عليه دين قال له أنا ضمنت ما لك على فلان، شو بدك تضمن؟ عم يضمن على الفاضي. بالأصل الأصيل بريء، فإذا كان بريء وليس عليه دين فهل يصح أن تضمن إحضار بدنه أو أن تضمن ما عليه؟ ما في عليه شيء من الدين، نعم لا يصح. قلنا لابد أن يكون لازما كما قلنا في الأمس، يعني واحد لو قال إنسان إلى آخر اذهب إلى فلان ثم رفع له الهاتف كما يحدث الآن، أخي أنا كفلان من للميت ألف أعطيه، لا هذا ما في ضمان في هذه المسألة. بعد أن يأخذ البضاعة يقول له أخذ بضاعة بمئة ألف ليرة سورية، قال ضمنت لك مما علي، عند ذلك كان في دين مستقر، أما عندما ضمنه كان بريئا، قبل أن يأخذ شيء لم ليس عليه شيء فكيف يضمنه؟ نعم. ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما، ولا بتعليق، قال له إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت لك ما على زيد، هذا الكلام بالتعليق بدنا هلأ الضمان، لذلك نحن لا نعرف، ربما أنت لا تبقى أو هو لا يبقى إلى رأس الشهر. ولا بتعليق إذا جاء زيد فقد ضمنت لك ما على، هذا تعليق، نعم. ولا بتعليق ولا بتوقيت ولو كفيل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم صح للحاجة كضمان حال مؤجلا بأجل معلوم. قال له فلان، قال له عادة فلان لا يأتي إلى دمشق إلا في الأيام الثلاثة الأخيرة، فإذا جاء اليوم السابع والعشرين من هذا الشهر فأنا أضمن لك أن آتيك ببدنه. هذا الزلمة يشوف عنده كان مثلا يعيش في بلدة أخرى وقتا ثم يأتي إلى هذه البلدة في وقت آخر، فهل يصح أن نضمن بدن فلان مؤجلا يعني في الوقت الذي هذا يصح بأجل معلوم قال له حتى يجي أنا بضمن لك يا بركي ما أجي الدار الآخرة، هذا الضمان لا قيمة له. ويثبت الأجل في حق الضامن، هذا الضمان لا قيمة له. ويثبت الأجل في حق الضامن ويصح ضمان المؤجل حالا حالا، ونعم واحد عليه ضمان على أن يدفع في رأس الشهر قال أنا أضمنه الآن لو أردت أنا أضمن، هل يصح هذا؟ من باب لو كان واحد عليه دين إلى شهر فأراد أن يدفع الدين الآن ممنوع؟ ليس ممنوع. نعم. ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون وإن التزمه حالا كما التزمه الأصيل. نعم. ولصاحب الحق ولو وارثا، الأحيان صاحب الحق البائع نصور هنا عندما كان قد باع إنسانا ثم جاء ثالث فضمن، طيب مات هذا البائع مات، من الذي يأتي وراء ذلك البائع؟ لنفترض أن له ولدا واحدا وارثا حتى لا نشع في المسألة، فإذا كان له هذا الولد الوارث هذا صار صاحب حق، لأن صاحب الحق الأصيل البائع في الأول كان أصيلا، وبعد ذلك عندما مات وصار المال إلى ولده كأن الولد هو البائع، وبقي ذلك الوارث هو الذي يطالب بحقه، هذا الوارث أو الأصيل يعني قبل أن يموت الميت، هو مطالبة من شاء من الضامن. أنا بعت أبو رضوان وأبو رضوان ضمن من أبو راتب، أذهب إلى أبو رضوان أعطني ما لي عليه، وأذهب إلى أبو راتب أعطني ما ضمنت به أبو، فأي واحد من الاثنين المهم أنا أن أحصل حقي سواء من الأصيل أو من الضامن في آن واحد. لذلك قال ولصاحب الحق ولو وارثا مطالبة من شاء من الضامن ولو متبرعا والمضمون عنه بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء، هذا أقرب، كل يوم شايفه جاري، كل يوم أخي ابن الدينات اللي أخذون فلان، قال له عم بتشوفه الأصيل؟ قال له أنت ما لك ضامنه، أنت بتشوفه أعطيني مصاري بعدين أنت بتحاسبه، ما في مانع. أن بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه، يعني إذا طالب الأصيل طالبت أبو رضوان بالمية كله أو طالبته بخمسين، وطالبت أبو راتب بخمسين بصح؟ طالبت أبو راتب بالمية، طالبت أبو رضوان بالمية بصح؟ بصح. والآخر أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه، أما الضامن فلي خبر يعني للحديث الذي ورد الزعيم ضامن غارم، الزعيم غارم، قال وأنا به زعيم، وهكذا ورد يعني ضامن غارم مؤدي ما عليه من المال. نعم. وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه، هذا ما في خلافان، ولو برئ الأصيل من الدين، الآن أنا ذهبت إلى أبو رضوان فهذا كل الحق الذي علي، روح لعند أبو راتب ليش؟ عندما يبرأ الأصيل يبرأ من؟ الكفيل ضامن. نعم. ولا عكسه، إذا برئ الضامن فلا يبرأ الأصيل، يعني أنا لو أعطاني الآن أبو راتب المئة يعود أبو راتب على من؟ على أبو رضوان، أنا ضمنتك بمية بإذنك فيجب عليك أن تعطيني، معنى ذلك ما زال الدين متعلقا برقبته لكن انتقل من ذمتي إلى ذمة أبو راتب، من ذمة البائع إلى ذمة الضامن، بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء، ولو برئ الأصيل من الدين برئ الضامن منه ولا عكس، كما قلنا يعني إذا برئ الضامن لا يبرأ الأصيل في إبراء، بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء، ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه لأن ذمته خربت، بخلاف الحي فلا يحل عليه. هلا أنا بيني وبين فلان دين وهذا الدين متعلق إلى الشهر مثلا الخامس ونحن الآن في الشهر الثالث، مات في الشهر الرابع والحل الدين. لماذا؟ لأنه قبل توزيع التركة ينبغي عليهم أن يوزعوا الديون التي عليه، فإذا وزعوا الديون التي عليه عند ذلك يكون حالا، لأن ذمة الميت قد خربت. ما معنى خربت؟ ما بتتحمل شيء، عمره انتهى ولا ينتظر عمره إلى الأجل الذي أجله من أجل ذلك الدين. أما الحي فهو مطموع فيه، يستطيع باعتبار الغالب. يعني لذلك الإنسان لا يمكن والله أن يقول والله أنا مثلا بدي دين مؤجل هلا عمره 60 سنة، يقول الله بدي إياه ولا 100 سنة، بصح هذا الكلام؟ نعم، لأن أقرانه لا يعيشون إلى هذا العمر غالبا. فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل، وإنما يخير في المطالبة إذا كان الضمان صحيحا على ما بيناه. يعني شرط الضمان في الأول أن يكون صحيحا، فإذا لم يكن الضمان صحيحا فهل نطالب به؟ كما أمثل ومثلت سابقا، قال لإنسان اذهب إلى فلان فاشتري ما تريد وأنا ضامن، ثم قال للبائع أنا ضامن، ماذا تضمن؟ الآن ليس عليه شيء، فأنت تضمن ذمة فارغة صحيحة بريئة. أما عندما يصبح عليه الدين فيقول أنا أضمن الألف، الفاتورة التي سحبها أنا أضمنها، ما في مال. أولا، إذا كان الضمان صحيحا على ما بيناه فيما تقدم من كون الدين لازما، دين لازم، قلنا إن الدين إما أن يكون لازم أو غير لازم أو آيلا إلى اللزوم. لدين الكتابة بالنسبة للسيد لازم غير لازم، صحيح، لأن العبد من الممكن أن يعجز نفسه متى شاء. الدين في أو الثمن في زمن الخيار آيل إلى اللزوم، البيع اللي تم مشترى قطعي ماذا حدث فيه؟ صار لازم. نعم، قال معلوم القدر، قال له أنا بضمن كل شيء عليه، قال له لا، لابد أن نعرف ماذا عليه. قال عليه 100 مثلا، والجنس هذه 100 ما هي؟ ذهبية أم فضية؟ والصفة صحيحة أم مكسرة؟ وشرط في المضمون له، يعني لا بد من معرفتها، لا بد من معرفة كميتها ونوعها وصحيحة أو مكسرة وحالة أو مؤجلة، كل ذلك لا بد من البيان. وشرط في المضمون له وهو الدائن معرفة الضامن، نعم، عينه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا، ومعرفة وكيله كمعرفته كما أفتى به ابن الصلاح. هلا عندما يأتي إنسان ضامن، ألا تريد والله في فلان، فمن هذا فلان الذي يضمن؟ لا بد من معرفته، لأنني عندما أريد أنا مثلا كبائع أريد كفيلا لهذا المشتري، عندما أريد هذا الكفيل أريد واحد يدفع أحسن منه، أما لو كان أسوأ منه في الدفع ما استفدت شيء. يعني لابد الناس بيتفاوتوا، فلان يعرف الحق الذي عليه، فلان لا يريد أن يتكلم معه، فلان يؤدي الحق قبل وقته ولو بقليل من أجل أن لا يطالب به، فلان يذهب إلى أداء حقه، فلان يذهب الناس إليه ليأخذون الحق. فهذه الشدة وهذه التسهيلات يجب أن تعرف في المضمون، سواء كان يعني من الضامن ومن المضمون له، حتى نعرف هذه الحقائق. إذا عرفناها نستطيع أن نعامل الناس مع بعضهم البعض. ليست المسألة مسألة أسماء، وإنما هي مسألة معرفة، لأن الناس يتفاوتون في ذمتهم، يتفاوتون في الأداء، يتفاوتون في الشدة، يتفاوتون في السهولة، يتفاوتون في المعاملة الحسن. وإن أفتى ابن عبد السلام بخلافه، لأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو أشد منه في المطالبة. لما بيروح لواحد هلا مثلا، أيام تكون أنت صاحب محل بتستحي شوي، إذا بتبعت وكيلك، يعني وكيلك الصانع تبعك مو فارقة معه، زعل ولا ما زعل، المهم أخي صرت رايح لعندك 50 مرة، يعني بيضل مطالبته فيها أشد من مطالبة الأصل. ولا يشترط رضاه، لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات، ولا رضا المضمون عنه وهو المدين، ولا معرفته لجواز التبرع بجواز التبرع. واحد على دين وجاء بعض الناس فأراد أن يتبرع عنه، أخي الدينات اللي لك على فلان يصح ذلك أم لا؟ تبرعا، لكن هل حق له أن يعود علي؟ قال له أعطيني الدينات دفعتهم عنك. قال له دفعتهم أنت متبرعا، ما دفعتهم بإذني ولا بتوكيل، لذلك جزاك الله خيرا دفعتهم عني. ممكن، فالإنسان لا يكتر غلب روحه، إذا كان بالإذن ما في مانع، بدون الإذن لا يحق له المطالبة أبدا. ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته، وإذا غرم الضامن. رجعنا نحن على المسألة التي هي بيني وبين أبو رضوان وأبو راتب، غرم الضامن الحق لصاحبه بعد أن طالبت أبو رضوان وطالبت أبو راتب، أبو رضوان ما أعطاني، أبو راتب أدى الحق الذي على أبي رضوان، الآن غرم، نقول صار أبو راتب غارم لأنه دفع الحق الذي تكفل به وضمن به من أبو رضوان. نعم. وإذا غرم الضامن الحق لصاحبه، ما صاحبه؟ نعم، رجع بما غرمه على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء للدين بإذنه. عندما سألتنا مثلا أبو رضوان من الذي يضمنك؟ قال أبو راتب، ثم قال أنا أريد أن تضمن وأن تؤدي عني إذا لم أستطع، إذن كانت الدعوة من قبله بالإذن. فجاء أبو راتب قال وإن كان يا أخي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، على كل حال أنا ضامن وأنا الحمد لله ميسور، خذ هذه المئة التي لك. أعطاني إياها، أنا برئت، أنا صار بالنسبة أنا الآن لا أريد أن أطالب أحد، صار أبو رضوان وأبو راتب بالنسبة إلي بريء، لكن بقيت العلاقة ما بين الاثنين، ما بين الضامن والمضمون عنه. أنا دفعت لك المية، ولما دفعت لك عنك المية دفعت بإذنك، ولذلك أطالبك بها من جديد. نعم. المين قال لك أخي تدفعها؟ نعم، هنالك فرق كبير بين أن يدفعها متبرعا وبين أن يدفعها مأذونا له أن يدفعها، لأنه صرف ماله أو صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه، هذا إذا أدى من ماله. أما لو أخذ من سهم الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع، لأن هذا الرجل الذي عليه الدين كان فقير، وهنالك سهم في الزكاة يسمى بسهم الغارمين، فذهب وأخذ من سهم الغارمين ثم أتى لي قال هذا رجل فقير نؤدي عنه الدين وأنا ضامن، فصار الآن فكونه دفع له من سهم الغارمين فإنه لا يرجع عليه، لأنه في الحقيقة ملكه هذا السهم، ثم بعد ذلك بعد هذا التمليك أدى عنه. وهؤلاء الناس الذين يحدون الخصومات بين الناس أحيانا يحلونها من سهم الغارمين، لكن لا يحلها من جيبه ابتداء، وإنه يستدين على ذلك الأمر وبعد ذلك يدفعه، أما إذا حلها من جيبه مباشرة فإنه متبرع. نعم. لذلك قال أدى من ماله، أما لو أخذ، ننتبه لكلمة أما لو أخذ من سهم الغارمين فأدى به دين فإنه لا يرجع كما ذكروه في قسم أو في قسم الصدقات، قسم أحسن. وإن انتفى إذنه في الضمان والأداء فلا، وإن انتفى إذنه في الضمان والأداء فلا رجوع له لتبرعه، فإن أذن في الضمان فقط وسكت عن الأداء رجع في الأصح، لأن إذنه في سبب لأنه إذنه في سبب الأداء. لو واحد عم يقول له والله أنا اضمني، كلمة اضمني قال والله أنت أنا سمحت لك تضمني بس ما سمحت لك تدفع عني، كلمة الضمان متضمنة الإذن بالأداء أيضا، فقط ضمان، ليس هي عبارة عن كلام فقط. فعندما يضمن الإنسان الآخر ضمينه ابتداء من أجل أن يودي عنه، فكونه قال أنا أوافق أن تضمن عني، معنى ذلك هذا سبب في الأداء عنه إذا ما طولب لذلك المال. ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن. أبو راتب شاف بيني وبين أبو رضوان مشاحب، تعطيني ما تعطيني، معي ما معي، قال أنا عاوزك دقيقة، طلب إيه فخرا، قال هذا المال أنا ضامنه، في حسن عشرة، في حسن صحبة، إن الله يسألك عن صحبة ساعة، لعل هذا الأخ الذي لي معسر لا يستطيع أن يدفع، فضمن بغير إذنه. فعند المطالبة لم يستطع أبو رضوان أن يدفع، أنا ذهبت إلى أبو راتب وأخذت ذلك المال. هنا هل لأبي راتب الآن أن يدفع المال، أن يطالب بالمال أبو رضوان؟ لا، ليس له الحق أبدا. لكن إذا أبو رضوان بعد فترة قال أنا علي ذمه بالإدفاع، أنا يجب علي مباخذة مرتين، ماذا أقول له؟ والله إن لك صاحبا قد ضمن بغير إذنك ودفع المال، فديانة بينه وبين أبو راتب وصار ميسورا أن يذهب، جزاك الله خيرا، فقد يعني أديت ما علي من ذمة. نعم، لو أدى بشرط الرجوع رجع كغير الضامن، وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم بمثله صورة كما قاله القاضي حسين. يعني هذه المسائل إذا ضمن بالإذن فيرجع عليه، وإذا لم يضمن بالإذن لا يرجع عليه، وإذا ضمن قال له أنا أضمن لك ذلك، لكنه عندما يدفع لك تعيد لي هذا المال، أنا بضمن بعطيك هذا المال لكنك لا تتكلم في ذلك، إذا أدى هذا المال الذي عليه فإنك تعيد لي هذا بشرط الرجوع عليه، في مانع؟ ما في مانع. ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع وإن لم يشرط الرجوع للعرف، بخلاف ما إذا أداه بلا إذن لأنه متبرع. يعيد الكلام، كل إنسان يضمن يعني أدى بغير إذن، دفع الدين الذي على صاحبه بدون إذن منه وبدون ضمان، فهل له أن يطالب فيه أم هو متبرع؟ متبرع. وإنما يرجع مؤد ولو ضامنا إذا أشهد بذلك ولو رجلا ليحلف معه، لأن ذلك حجة، أو أدى بحضرة مدين ولو مع تكذيب الدائن أو في غيبته، لكن صدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره. وإنما يرجع مؤد الذي أدى ذلك المال ولو ضامنا إذا أشهد بذلك، نعم، ولو رجلا ليحلف معه. يعني في عنا نحن الشهادات إنما تكون يا بشهادتين يا بشاهد ويمين، فجاب رجل وحلف أنه أدى ذلك المال لأن ذلك حجة، الشاهد واليمين حجة في إقامة الدعاوي، أو أدى بحضرة مدين أمامه ولو مع تكذيب الدائن، هذا اللي دفع المال لا أنت ما دفع، لكن هذا الذي بيني وبينه الضمان يشهد أني قد دفعت عنه صدق، نعم، أو في غيبته، يعني عندما لم يكن المدين حاضرا لكن صدقه الدائن، قال أنت دفعت، في عنده شاهد وصاحب المال الذي عليه قال أنت الذي دفعت وحلف مع ذلك اليمين، أكثر من ذلك ماذا بقي؟ نعم، لسقوط الطلب بإقراره. إذا كنتم تقولون أنه لا يوجد، هذا هو صاحب الدين لا يطالب، بدليل أنه يصدقني أنني قد دفعت عنه، أفلا يكفي ذلك؟ قال بعد ذلك ولا يصح ضمان الدين المجهول. الواحد يعني حضر خصومة أطالب بديني، فماذا قال الآخر؟ أنا أضمن ما له عليك. لا، ما هو دينه؟ في أبي يكون دينه 10 ليرات أخي خذوا صدقة ومسامح، وفي احتمال يكونوا 10 ملايين أنا عاجز عن ضماني. فبتختلف المسائل باختلاف الأرقام. نعم. ولا يصح ضمان الدين المجهول قدره أو قيمته أو صفته، لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع، إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها. كان في خلاف، واحد قاتل قتيل، ولقاتل قتيل إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا وإما أن يكون شبه عمدا. نوع القتل معروف، إذا عرف نوع القتل عرف نوع الدية، فإما أن تكون مثلفة إذا كان عامدا، وأن تكون حالة، وأن تكون على الجاني، وإما أن تكون يعني مغلظة من ناحية ومخففة، أن تكون مثلفة لكن إلى أجل، وإما أن تكون إذا كان خطأ مخمسة يعني 20 كل نوع من الإبل 20 20، وأن تكون على العاقلة وأن تكون مؤجلة، هذه مخففة ويعني مخمسة. على كل حال هذا الباب نعرفه في باب الديات، كيف يكون؟ ما في خلاف، فلان قتل فلانا، ما هو نوع القتل؟ عرفة. ما هي نوع الدية؟ أيضا معروفة. جاء ضامن الآن وضمن، إيه قال له أنت ضمن، صحيح ضمن، هذه مجهولة الإبل ليست معروفة، لكن وإن كانت مجهولة عموما لكنها معروفة خصوصا، صحيح؟ ما معنى يعني مجهولة؟ عليه 100، هذه 100 من الإبل، من الذي حددها في الواقع بأوصافها؟ عندما منقول مثلا هذه 40 خليفة، يعني 40 في بطونها حملها. طيب كونه في بطون حمل هذا الشيء، ما هو النوع الذي يصح تأديته شرعا؟ هو الذي يضمنه. إذا صار معلوما أم مجهولا؟ في الواقع معلوم لأن الشارع حدده. واضح هذه المسألة؟ نعود فنقرأها. نعم. إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها، لأنها معلومة السن. لما نقول مخمسة، هدول من 5 أقسام، هي أديش عمرها؟ 20 الأولانية والعشرين الثانيات والعشرين الثالثة، لابد أن نعرف كل 20 ما هو سنها. والعدد لما نقول مخمسة من كل نوع 20، لأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني. لما نقول للجاني عليك 100، أو نعم هذه 100 ألا تعرف من حيث أوصاف في الشريعة؟ معروفة. أما معينة كما في السلام ليست معينة. نعم. فيغتفر في الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد. إحنا لما منكون في بلد معين، ما هي الإبل التي عندنا؟ يعني هذه مسألة هامة جدا، كيف تكون؟ لو كان في إبل في دمشق وفي إبل في حلب، لو افترضنا أنه نفس السن، في دمشق قيمته 100 وبحلب قيمته 120، كان نوع أجود مثلا. الآن نحن في دمشق، من أي شيء نؤدي الديات؟ من إبل دمشق، فلذلك لا بد أن يكون معروفا عموما. ولا يصح ضمان ما لم يجب في شيء مواجب. مثلا إنسان عليه نفقة لزوجته في الغد، لزوجته، هل الزوجة ما دامت غير ناشزة في كل يوم يجب على زوجها أن ينفق عليها، فإذا كان بالنسبة للطعام والشراب كل صباح يسلمها إما المؤنة وإما قيمة المؤنة، يصح هذا؟ قالت أريد نفقة لأسبوعين، فهل تطالب بذلك؟ جواب أنا بضمن. ماذا تضمن؟ هل تضمن حياتها لأسبوع حتى تعطيها نفقة أسبوع؟ لا أضمن. لذلك لا يجب ولا يصح ضمان ما لم يجب. أيضا عندها هي كل 6 أشهر بالشتاء ثوب وبالصيف، هلا إحنا بساعتنا بأول مثلا في الشتاء، قال أنا أريد ثوب الصيفي، ومن يدرك أنك ستبقين إلى الصيف؟ لذلك ما وجب الآن، إذا وجب الصيف جاء الصيف وجب ثوبه كضمان. أو قال له أنا سأقرض زيدا تضمنه أنت؟ الآن ذمة زيد بريئة، بعد القرض أضمنه، أما قبل القرض هل يصح ضمانه؟ لا يصح. الآن قال له أنا سأقرضه، ما قرضته الآن، ذمة زيد بريئة أم متعلقة بدين؟ بريئة، لذلك لا يمكن ولا يصح ضمانها. وتسليم ثوب رهنه شخص ولم يتسلمه، سلمني هذا، يعني دائما أن يسلم الراهن ثوبا، قال له سلم هذا الثوب الذي سأرهن. طيب أنت ما رهنته الآن، كونك لم ترهنه الآن فهل يصح لك أن تأخذه؟ كيف يسلمك إياه؟ لابد من التسليم أولا، استلام أولا، بعد ذلك يصبح التسليم. قال إلا ضمان درك المبيع، هي مسألة هامة إخواننا، ينبغي علينا أن نتنبه لها جيدا. الناس بيقولوا عادة أخي لا تشتري من الطريق، اشتري من محل، المحل بتحسن ترجع عليه، صاحب الطريق بيمشي. اشتري تنكة زيت بتروح على البيت بتلاقيها مو طيبة، وين بدك تروح تلاقيه لهالزلمة؟ بيكون حالف لك 100 يمين بالطريق، أنا جايبها هدية معي من حدا من عفري، لو واحد دقيت عليه الباب وصعب علي يرجعها وبيعها بأي سعر، بيكون كل كلامه في طريقة البيع هيك كذاب من الطريق كبياته عم يعمله. وهذا الشيء كل الناس توع فيه أحيانا، يا أخي والله أنا داير طول النهار، تعال خذهم برسمالهم، ما بعرف، هذا أسلوبه يعني في البيع، الناس كثر الكذب في ذلك. بعد ما أخذت أنت هالمسألة أم طلعت مسروقة، بعد ما أخذت المسكلة اشتريتها من واحد بالطريق، ما ركبتها لقيت واحد دق فيك من وراء، وإيش وين سارق لي مسكلتي؟ الله وكيلك ما لي سارق، هلا اشتريتها من فلان. هون في مسألة، فلان يقف مثلا في السوق في بقالية أمامه، بقالية معروفة وصاحب البقالية معروف، قال أريد أن أبيع هذه الدراجة، قال وما من يضمنك إذا خرجت هذه الدراجة مسروقة؟ هذا يسمى درك المبيع، أنا أستدرك ذلك، إذا كان هذا أنت لا تملكه فلا يصح بيعه، أنا بدي ضامن هلا، صحيح أنا شاري وإن ثمنا لكن أريد ضامنا، إذا خرج هذا المبيع مستحقا فسأعود على الضامن بالقيمة، لأنه إذا إجا صاحبه وأقام بين أمام القاضي أن هذه الحاجة له فأنا سأسلمه إليها مباشرة وأعود على الضامن بالقيمة. وهذا الشيء كثير موجود في المجتمع. نعم. قال ولا يصح ضمان، نعم، إلا ضمان درك المبيع أو الثمن بعد قبض ما يضمن، كأن يضمن لمشتري الثمن أو لبائع المبيع، كما بأي شيء اشترى المسكلة لكن شو دفع حقها؟ دفع حقها تنكة زيت، سواء تنكة الزيت بدنا مين يضمنها انه له، يعني الثمن والمثمن. اذا بالنسبة للبائع، البائع ماذا يبيع؟ باع الدراجة، انا اريد ان ضامن من اجل ان اقول ان هذه الدراجة غير مسروقة، بالنسبة للآخر نقول إن هذا الثمن الذي أديته أنت تملكه فعلا، وإلا خرج، إن خرج لغيرك أيضا كمان. البائع إذا جاء ووجد هذا الثمن عنده، مو شرط الثمن دائما يكون مال، فقال هذا ملكي، يقول له لا في ضامن له، أنا بعت به دراجة وهذا الضامن، فيعودون على هذا الضامن، وهذا ما يسمى بدرك المال. إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا، يعني طلع في عيب، اشترى دابة وقالوا انه الدابة الى صفات معينة وهذه الصفات معينة، بعد ذلك تبين مثل ما قلنا عبارة عن دهان او طرس او كذا او تصريحة معينة غر فيها، فظهر ان فيها عيب او كانت مصراتا، عند ذلك يمكن ان يكون هنالك ضامن ما فيما. ورد او ناقصا لنقص صفة شرطت او صنجة، نعم، ورد وذلك للحاجة إليه، اشترط في صفات معينة، هذه الصفات المعينة في أحيانا أشياء ما بتظهر، قال له هذا التلفزيون اللي اشتريناه بيجيب الإذاعة الفلانية، قال له بيجيبها، طيب هالإذاعة لا مفاتحة، أول مثلا المساء تبين أنه هذه الصفة غير موجودة فيه، عند ذلك يرده لأنه قد نقصت صفة منه. أو صنجة، يعني إذا كان قال له كم تساوي هذه التنكة؟ قال له فيها 16 كيلو مثلا سمنة. الآن ما في، فأخذوها، لكن عندما ذهب ووجد ميزانا وضعها على الميزان وجد فيه 14.